دي الحياه المدنيه والحياه الدينيه، ابقى كل حاجه. نسي حدوده، نسي امكانياته الاصليه، نسي ان ربنا كده قال لموسى ان محدش ياخد الوظيفه دي من نفسه، ولكن المدى من الله. لكن هو ما عندوش مانع، اذا كان ربنا نجحني في كل الامور ما هينجحني في دي بردك. مش كده حد يسيطر على كل حاجه لكي ما يصير هو الكل في الكل. لكن كانت النتيجه طبعا انه فقد الكهنوت وفقد الملوكيه ايضا، لانه طرد خارج. هي ان الشخص ده بالذات اشعيا في السنه اللي مات فيها عزيا شاف رؤيه عجيبه جدا، تلاقوه في سفر اشعيا الاصحاح السادس في اشعيا 6 عدد 1 يقول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، والسيرافين واقفين فوقه لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. وكأن النجاسة اللي اتكلم عنها أشعيا نجاسته هو ونجاسة الشعب كان يمثلها نجاسة مين؟ الملك عزيا، لأن الأبرص كان في حكم الشريعة نجس. فكان عزيا ده رمز للأمة اليهودية كلها اللي صارت في منتهى النجاسة تجاه قداسة الله. الأمة اليهودية اللي ربنا اداها نجاح وحققت نجاح في مجالات كتيرة، لكن لما تكبرت وجاها المسيح ما قدرتش تعرفه، برغم انها كانت محتاجة لتطهير المسيح. فعشان كده يقول: فطار الي واحد من السرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: ان هذه قد مست شفتيك، فانتجع اسمك وكفر عن خطيتك. وطبعا عارفين ان الجمرة دي كانت هي مين؟ شخص المسيح، الجمرة اللي احنا بناخدها في الجسد والدم. نرجع تاني للملوك الثاني اصحاح 15 عدد 8: وفي السنة 38 لعذريا ملك يهودا ملك زكريا ابن اربعام على اسرائيل، ده الملك الثاني بقى اللي كان موجود على المملكة الشمالية، في السامرة 6 اشهر، وعمل الشر في عيني الرب كان عمل آباؤه، لم يحد عن خطايا اربعام ابن ناباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. ففتن عليه شالوم ابن يايش وضربه امام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. وبقيت امور زكريا هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. فذلك كان كلام الرب الذي كلم به ياه قائلا: لبني الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي اسرائيل. وهكذا كان. وفكركم بالحكاية دي، عارفين ياهو ده اللي قتل بيت اخاب ونفذ كلام ربنا، وبعدين ياهو ده نفسه بعد ما نفذ كلام ربنا في انه انهى على بيت اخاب هو نفسه اتكبر وعاش في الخطية. فربنا قال له: لانك عملت حاجة كويسة هخلي للجيل الرابع بس من اولادك يجلسوا على ايه؟ كرسيك. وكان اخرهم اللي هو زكريا، وده تلاقوه في سفر الملوك الثاني اصحاح 10 عدد 30. لكن هنشوف بقى من اول دلوقتي مفيش استقرار في المملكة الشمالية، يجي ملك يومين ثلاثة شهر شهرين ويتقتل ويجي واحد تاني مكانه. وشالوم ابن يايش ملك على في السنة 39 لعزيا ملك يهوذا وملك شهرا ايام في السامرة. وصعد من حين ابن جادي من ترسى وجاء الى السامرة وضرب شالوم ابن يايش في السامرة فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور شريون وفتنته التي فتناها في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ ضرب من جين تفسح وكل ما بها وتخومها من ترسى لأنهم لم يفتحوا له ضربها وشق جميع حواملها. تلاحظوا بقى أكل أفل أفل على طول في المملكة الشمالية. وفي السنة 39 لعذر ملك يهوذا ملك من جين ابن جادي على إسرائيل في 10 سنين وعمل الشر في عيني الرب لم يحرد عن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ كل أيامه. فجاء فول ملك آشور على الأرض وهنا ابتدت المملكة الآشورية تظهر وتبتدي تكتسح المدن كلها. بقى مثل يقول الذي جعل الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. فصال يربعام ده مثل للشر زي ما داود صال مثل للقداسة. وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ على كل أيامه. فجاء فول ملك أشور على الأرض وأعطى من جين لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. وضع من جين الفضة على إسرائيل، دفع له رشوة علشان يساعده أن يفضل الملك معاه، وأخذ الفلوس دي من الشعب على جميع جبابرة البأس ليدفع لملك أشور 50 شاقل فضة على كل رجل. فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض. وبقية أمور من جين وكل ما عمل أما هي في مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع من حين مع أبائه وملك فقحية ابن هالبا عنه. وفي 50 لعذاريا ملك يهوذا ملك فقحية ابن منحيم على إسرائيل في 2 سنين وعمل الشر في عيني الرب لم يحفظ عن خطايا أربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففتن عليه فقح ابن رمليا ثالثة وضربه في 2 فضرب بيت الملك مع أرجوب مع أرجوب على كل 50 رجلا من بني جلعاد قتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور فقحية وكل ما عمل مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. وفي 52 لعذاريا ملك يهوذا ملك فتح ابن رمليا على إسرائيل في 20 سنة وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا أربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. وفي أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغليس فلصر ملك آشور وأخذ عيون وإيل بيت معكة وبنوح وقادش وخلصون وجمعاد والجميل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى آشور. وفتن هوشع ابن أيل على فقح ابن رمليا وضربه فقتله وملك عوضا عنه في 20 ليثام ابن عضيا. وبقية أمور فقح وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملك إسرائيل. وفي 2 لفقح ابن رمليا ملك إسرائيل ملك يثام ابن عزيا ملك يهوذا كان ابن 25 سنة حين ملك وملك 16 في أورشليم. واسمه أمه بروشة ابنة صادوق وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. عمل حسب كل ما عمل عزيا أبوه إلا أن المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقودون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب يسمى كان كويس واهتم ببيت ربنا. وبقية أمور يثام وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. في تلك الأيام خذوا بالكم من الآية دي ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رسين ملك آرام وفقح ابن رمليا. فقح ده اللي هو ملك إسرائيل. ابتدى ربنا يقدم يهوذا بالمملكة الشمالية. واتجع يثام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه وملك أحاز ابنه عوضا عنه. وكان يثام الملك اللي احنا شفناه آخر واحد على ملوك يهوذا بيقول عنه آية جميلة في سفر أخبار أيام 2 إصحاح 27 عدد 6 لانه اهتم ببيت ربنا ووضب بيت الله. يقول عنه كده: وتشدد يوسام لانه هيأ طرقه امام الرب الهه. الايه دي جميله، خدوا بالكم منها. تشدد يوسام، بس التشدد هنا غير التشدد بتاع عزية، وكان تشدده نتيجة انه هيأ طرقه، يعني وضب سلوكه وسيرته وحياته امام الرب الهه، انه حط حياته كلها قدام ربنا، نجاحاته ارتباطاته تفكيره كله حطه قدام ربنا. عشان كده قدر ان هو يتشدد بالشدة او بالقوة الحقيقية. لكن بعد ما مات يوسام يجي قدامنا نموذج اخر لملك اخر، ويمكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان اغلب الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا كانوا ناس عايشين مع ربنا وليهم علاقة بربنا نتيجة وجود الهيكل في اورشليم، بينما اغلب الملوك بتوع مملكة اسرائيل، مش اغلبهم ده كلهم، كانوا بعاد عن الله وكانوا عايشين في حياة الخطية. الا واحد من ملوك يهوذا، ده يعني قفل مع ربنا من الاول وكان مصمم انه ما يتغيرش، اللي هو الملك احاز، اللي نبتدي في موقفه في ملوك الثاني اصحاح 16. يقول: في السنة 17 لفقح ابن رمليا ملك احاز ابن يوثام ملك يهوذا. برغم ان ابو يوثام ده كان انسان صالح جدا جدا وعمل ما هو مستقيم وهيأ طرقه امام الرب، الا ان ابنه كان مختلف عنه اختلاف شديد. وكان احاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في اورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب الهه. ده من الاول كان محدد اتجاهه انه رافض ربنا. كداود ابيه، بل صار في طريق ملوك اسرائيل. ده قلب ملوك اسرائيل على طول. اذ عبر ابنه في النار، وكان فكر الوثنيين انهم بيقدموا الابن البكر للالهة او العبادة الوثنية كنوع من ارضاء الالهة، بانهم يقدموا الذبائح البشرية فيقدموا الابن البكر كنوع من التفاؤل لارضاء الالهة. طبعا دي كان شيء الله بيرفضه. عبر ابنه في النار حسب ارجاس الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل، وذبح واوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء حتى عبد الاشجار. حينئذ صعد رسين ملك ارام وفقح ابن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم للمحاربة. اتفق عليه ملك اسرائيل مع ملك ارام، ارام اللي هي سوريا، واتحدوا هما الاثنين عشان يحاربوا يهوذا. فحاصروا احاز ولم يقدروا ان يغلبوه. في ذلك الوقت ارجع رسين، وهنعرف ليه ما قدروش يغلبوه. ارجع رسين ملك ارام ايلا للاراميين، وطرد اليهود من ايلا، وجاء الاراميون الى ايلا واقاموا هناك الى هذا اليوم. وارسل احاز رسلا الى تغلس فلسر ملك اشور قائلا: انا عبدك وابنك، اصعد وخلصني من يد ملك ارام ومن يد ملك اسرائيل القائمين علي. فلجأ لقوة اشور عشان تخلصه من الاثنين دول. فاخذ احاز الفضة والذهب الموجودين في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك وارسلها الى ملك اشور. فلجأ لملك اشور وما طلبش ربنا. والذهب الموجود في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك ارسلها الى ملك اشور هدية. فسمع له ملك اشور، وصعد ملك اشور الى دمشق واخذها وسباها الى قير وقتل رصين، وصار الملك أحاز للقاء تغلس فلستر ملك أشور إلى دمشق، ورأى المذبح الذي في دمشق، وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته. بعدما ملك أشور انتصر على ملك إسرائيل وملك أرام، أم أحاز ملك يهوذا راح بقى يشكر ملك أشور على إنه ساعده وهزم الاثنين دول. فهو هناك شاف مذبح للآلهة بتاعت الأشوريين اللي جابوه في دمشق، فعجبوا شكل المذبح، عجبوا المنظر، أو بمعنى آخر ده كان أسلوب سياسي عايز يعلن ولاؤه لمين؟ لأشورين. فراح بعت لأوريا رئيس الكهنة قال له شيل المذبح بتاع ربنا اللي موجود في الهيكل واعمل زي المذبح بتاع ملك أشور. وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته، فبنى أوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق. كذلك عمل أوريا الكاهن ريثما جاء الملك أحاز من دمشق. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح، فتقدم الملك إلى المذبح وأصعد عليه وأوقد محرقته وتقدمته وسكب سكيبه ورش دم ذبيحة السلامة، الذبيحة اللي قدمها بتاعت ربنا لكن على مذبح الوثن التي له على المذبح، ومذبح النحاس ده المذبح بقى بتاع ربنا الأصلي الذي أمام الرب قدمه من أمام البيت من بين المذبح وبيت الرب، وجعله على جانب المذبح الشمالي، ركنه على جنب. وأمر الملك أحاز أوريا الكاهن قائلا على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمته مع محرقة كل شعب الأرض وتقدمتهم وسكائبهم، ورش عليه دم المحرقة. بالأمر كده قال له إن العبادة تبقى على المذبح ده هو، وكل دم ذبيحته ومذبح النحاس يكون لي للسؤال، اما مذبح بتاع ربنا ده اركنه على جنب لحد ما ابقى اعرف اعمل فيه ايه. وهو كان عنده نية ان ياخد النحاس بتاعه ويبعته هدية الملك اشور. فعمل اوريا الكاهن حسب كل ما امر به الملك احاز، وقطع الملك احاز اطراس القواعد ورفع عنها المرحبة اللي هي المرحبة النحاسية، وأنزل البحر عن سيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة. شوف احتقار لربنا، التماثيل اللي كان عاملها سليمان وكان عليها المرحبة النحاسية راح شايل المرحبة حطها على حجارة وخد تماثيل النحاس دهيت. ورواق البيت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من اجل ملك اشور. وبقية امور احاز التي عمل مكتوبة في سفر اخبار الايام. عشان كده تعالوا نرجع للتفصيل شوية في 28 اخبار ايام 28. يقول وكان احاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في اورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود ابيه، بل صار في طريق ملوك اسرائيل وعمل ايضا تماثيل مسبوكة بالبعليم. وهو اوقد في وادي ابن هنوم، عارفين وادي ابن هنوم ده مكانه حاليا جنب اورشليم، ومنه جت كلمة جهنم لانه كان بيحرقوا فيه الزبالة بتاعت اورشليم كلها. فوادي هنوم ابن هنوم ده منه جت كلمة جهنم، جهنم إشارة إلى النار المستمرة المكتقبة. وأحرق بنيه بالنار حسب رذاذات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. فعقابا لي دفعه الرب إلهه ليد ملك آرام، فضربوا وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع ايضا ليد ملك اسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح ابن رمانيا في يهوذا 120,000 في يوم واحد، قتلوا من الرجال بتاع يهوذا 120,000 في يوم واحد. الجميع بنوا بأس لأنهم تركوا الرب إله أبائهم. وهنا نشوف باستمرار من الخطية مصيرها صعب، إذا كانوا تركوا ربنا فربنا سلمهم لهذا. لأنهم تركوا الرب إله أبائهم وقتل ذيك الجبار إفرايم معصية ابن الملك وعذرقام رئيس البيت، وألقانا تاني الملك وسبب بنو إسرائيل من إخواتهم 200,000 من النساء والبنين والبنات، ونهبوا أيضا منهم غنيمة. مملكة إسرائيل سابت من مملكة يهوذا، وأتوا بالغنيمة إلى السامرة، وكان هناك نبي للرب اسمه عوديد، فخرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم، وقد قتلتموهم بغضب من بلغ السماء، والآن أنتم عازمون على إخضاع بني يهوذا وأورشليم عبيدا وإماء لكم، أما عندكم أنتم آثام للرب؟ يعني تختشوا على ظنكم ان دول شعب ربنا، ازاي تاخدوهم تاخدوا اخواتكم عبيد واماء؟ والان اسمعوا لي وردوا السبي. شوفوا رحمة ربنا حركت نبي انه يرجع السبي مرة تانية، ما كان ضربة دي تأديب عشان يصحوا. الذي تزايتموه من اخواتكم لان حمول غضب الرب عليكم. ثم قام رجال من رؤوس بني افرايم عذاريا ابن يهونان وبرخيا ابن مشليموث وبحسقية ابن شلوم وعماسة ابن جدلاي على المقبلين من الجيش، وقالوا لهم: لا تدخلوا بالسبي الى هنا، لان علينا اثما للرب، وانتم عازمون ان تزيدوا على خطايانا وعلى اثمنا، لان لنا اثما كثيرا على اسرائيل حمول غضب. فترك المتجردون السبي والنهب امام الرؤساء وكل الجماعة، وقام الرجال المعينة اسمائهم واخذوا المسبيين والبسوا كل عراتهم من الغنيمة وكسوهم وحذوهم واطعموهم واسقوهم ودهنوهم وحملوه على حمير جميع المعيين منهم، واتوا بهم الى اريحة مدينة النخل الى اخوتهم، ثم رجعوا الى السامرة. هو ربنا حب بس يأدب الشعب، لكن كان في حنية في قلب ربنا، فحنن مملكة السامرة او مملكة اسرائيل على اخواتهم ورجعوهم حسب امر النبي. كل ده عشان يفوق احاز، رغم ان ربنا رجع له السبي ورجع له كل حاجة واكرموا المسبيين ورجعوهم، بما ان احاز ذنب خايف ان ممكن العملية دي تحصل ايه تاني، فبدل ما يلجأ لربنا ويتوب ويمسك في ربنا، ابتدى يفكر يلجأ لمين؟ لملك اشور. حقيقة ان اشعياء كان ليه دور في الموقف ده، هو تلاقوه في اشعياء 7، معلش هنقراها بسرعة. شوفوا قد ايه ربنا بيتعامل مع الانسان برحمة وحنية، لكن الانسان لما بيقفل بيبقى قافل فعلا. في اشعياء 7 صفحة 999، وحدث في ايام احاز ابن يسام ابن عزية ملك يهوذا ان رسين ملك اران صعد مفقح ابن رماليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها، فلم يقدر ان يحاربها، واخبر بيت داود وقيل له: قد حلت اران في افرايم، فردف قلبه وقلوب شعبه كركفان شجر الوعر، اللي هو احاز خاف جدا. فقال الرب الاشعية: اخرج لملاقات احاز انت وشعار يشوب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار، وقل له: احترز، اصحى وخد بالك وابدأ، ما تخافش، لو لجأت الي هتلاقي نصرة، لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بحمول غضب رسين وارام ابن رمال رسين وارام وابن رماليا، لان ارام تامرت عليك بشر مع افرايم، افرايم اللي هي مملكه اسرائيل، وابن رماليا قائلا نصعد على يهوذا ونقودها وسنفتحها لانفسنا ونملك في وسطها ونملك في وسطها ملك ابن طبائيل. هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون. قال له ما تخافش الكلام ده مش هيحصل. لكن احاز مش مصدق، بالرغم من اخر كلمة اشعيا يقول له ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا، يعني لو ما صدقتش الكلام ده وامنت بيه مش ممكن ينال ليك ايه، تحس بامان وباطمئنان. لكن احاز مش مصدق لانه ملوش علاقة بربنا. فيوم ربنا يبعث له اشعيا تاني برسالة تانية. ثم عاد الرب وتكلم، فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. اطلب تأكيد من الرب إلهك، اطلب اي حاجة انت عايزها وربنا هيديها لك عشان تطمن. ربنا بيحاول معاه انه يخليه يرجع العلاقة ايه بيه. لكن شوفوا احاز قافل، عمق طلبك او رفعه الى فوق، يعني اطلب اللي انت عايزه سواء في العمق او في العلوم حدهولك. شوف ربنا عمال يتعامل معاه ويشجعه. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب، مش عايز يبقى له علاقة بربنا. فقام بصله كده اشعيا فقال اسمعوا يا بيت داود، هل من قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي، يعني حتى كمان مش مصدقين ربنا الاله، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. انت مش عايز تطلب، طب انا حديك من عندي ايه آية. وراح قايل الآية الشهيرة، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، ذبا وعسلا يأكل، متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير على الارض التي انت تاشي من ملكيها. فراح ربنا اداله، يعني شوف ادى احاز اعظم عطية اللي هي عطية الخلاص بمين؟ بالمسيح. دي كانت نبوة وليها كلام كتير، لكن احنا بناخد ما يخص الموقف بتاعنا. لكن احاز ما ايه؟ ما صدقش ورفض ان يكون ليه علاقة بربنا، وابتدى فكره يتجه ناحية ملك اشور علشان هو اللي ايه؟ يحميه. رفض حماية ربنا ورفض ان يكون ليه علاقة بربنا. فتعالوا شوفوا ملك اشور عمل فيه ايه. نرجع تاني الاخبار ايام 28 عدد 16. وفي ذلك الوقت ارسل الملك احاز الى ملوك اشور لكي يساعدوه، فان الادوميين اتوا ايضا وضربوا يهوذا وسبوا سبيا، واقتحم الفلسطينيين مدن السواحل وجنوبي يهوذا، واخذوا بيت شمس وايلون وجديروت وسوكوه وقراها وتمنى وقراها وحمذو وقراها، وسكنوا هناك، لان الرب ذلل يهوذا بسبب احاز ملك اسرائيل، لانه اجمح يهوذا وخان الرب ايه خيانة. شوفوا ربنا هي كل الشعوب دي عليها، لكن احاز مصمم انه ما يبقالوش علاقة بربنا وعنيه على اشور. فجاء عليه تلغس في النصر ملك اشور وضايقه ولم يشدده. شوف اللي راح بفعله عشان يساعده عمل فيه ايه؟ ضايقه وما شددهوش. مصنوع باستمرار كده اللي عايز طالب حماية شيء او رضاء انسان غير الله هيتفعل ويتزلله في الاخر برضك مش هيعمل له حاجة. لان احاز اخذ قسما من بيت الرب، خد الحاجات بتاعت ربنا، ومن بيت الملك ومن الرؤساء، واعطى لملك اشور، ولكنه لم يساعده. برضك بيأكد على الايه الحتة دي. وفي ضيقه زاد خيانة بالرب، تعبير صعب، ربنا عمال يضيق عليه ويأدبه عشان يفوق، لكن هو عمال يزداد في الخيانة في التمرد. الملك أحاز هذا وذبح لآلهة دمشق الذين ضاربوه، وقال لأن آلهة ملوك أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدونني، أما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل إسرائيل. وجمع أحاز آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الله. خد كل حاجة بتاعت ربنا وادها الملك أشور وقفل بيت ربنا خالص. تلاحظوا حاجة عجيبة جدا، ان الانسان لما يبقى قلبه مش قدام ربنا مظبوط، اسهل حاجة يضحي بيها هو ربنا وحاجة ربنا. لما تزنق في الوقت، وقت ربنا هو اللي بضحي بيه. لما بتزنق بالفلوس، فلوس ربنا هي اللي بضحي بيها. حاجة بتاعت ربنا من السهل جدا ان احنا نتنازل عنها، هو اللي بضحي بيه باستمرار برغم ان انا اللي محتاج له وهو الاحتياج الشديد، لكن من السهل جدا ان انا اخد حاجة ربنا واديها لحد تاني اظن فيه الحماية او اظن فيه الفرح او اظن فيه الخلاص او اظن فيه السعادة. ده بالرغم من انه ربنا اداله فرص كتيرة وقال له عمك طلبك او رفعه، اطلب لنفسك اي آية. شوفوا ربنا عمال يتعامل معاه ازاي، لكن هو قافل القفلة بتاعته. وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم وفي كل مدينة، فمدينة يهوذا عمل مرتفعات للإيقاد للآلهة أخرى، وأسخط الرب إله أباؤه. وده كان أول ملك شرير يساعد أن الشعب يهوذا يعيش في حياة الشر. وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اتجع أحاز مع أبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم، لأنهم لم يأتوا به إلى قبور الملوك، مرضوش يحطوه في قبور الملوك بتاعت يهوذا، لأنه كان عايش حياة بعيدة عن مين؟ عن ربنا. راحوا دفنوه في المدينة وخلاص. لم يأتوا به إلى قبور ملوك إسرائيل، وملك حسقية ابنه عوضا عنه. تدي من هنا نشوف حاجة عجيبة، يسام أب كويس لكن الابن يطلع أحاز ده يطلع ايه؟ شرير جدا. ومن هذا الملك الشرير جدا يطلع منه ملك اسمه حسقية. حسقية ده كان انسان كويس جدا جدا جدا جدا. هتشوفوا حاجة عجيبة، مش حكاية ابويا شكله ايه، لكن حكاية انا عايز ايه. وده اللي هنشوفه بكرة في حسقية، لان حسقية ده يعتبر من اعظم ملوك يهوذا اللي صنع نهضة جبارة وتوب الشعب ورجع الشعب لحضن ربنا مرة تانية مكان احاز ابوه اللي ابعد الشعب عن الله. فهنا بنشوف اذا كان ربنا بيريد انه يتعامل مع الانسان وبيشجع الانسان انه يتعامل معاه، لكن اذا كانت ارادة الانسان مقفولة وقلبه قافل ومش عايز يتفاعل بيضيع وبيضيع شعبه معاه. عشان كده نقدر نفهم ليه ربنا استخدم مملكة اسرائيل فقح ابن رماليا ورسين ملك ارام لتأديب مملكة يهوذا بسبب شر احاز اللي كان بيملك في الحتة دي. خطية خاطئة جدا، ولكن التوبة تجلب بركات كثيرة لحياة الإنسان. إذا كنا شفنا الخطية جلبت الشر على مملكة يهوذا وإسرائيل، فهنشوف بكرة إن التوبة هي اللي بتجلب بركات كثيرة للشعب. كي حد يحب يسأل حاجة؟ أيوة. الغلبة الأولانية كان بسبب المضايقة، ان هو اخدوا منه السبي وربنا خلاهم يرجعوا السبي تاني، عشان كده ما قدروش يسمعوا ليه غلبة ايه نهائية. وبعدين النصرة اللي جات له بعد كده وخلتهم يتحولوا عنه، ان ملك اشور ابتدى ان هو يسحب على كل البلاد، هتشوف انه هياخد مملكة اسرائيل ويحتلها وينهيها، وياخد مملكة ارام ويحتلها وينهيها، وبعدين يتحول على مملكة يهوذا اللي لجأوله، هم لجأوله وهو مستعدهم علشان يعني خاطر ما هو بيحبهم، هو ساعدهم بان انتصر على دول عشان يجي بعد كده ايه ياخدهم هم. لكن هيكون احاز مات ويقف حسقية يدافع عن اورشليم بايدين مين؟ ربنا. فما تقدرش اشور تاخد مملكة يهوذا. دي المسابقة، بمناسبة المسابقة بقى تعالى جون. نكمل سفر الملوك الثاني اصحاح 17. شفنا لحد دلوقتي شخصيات مختلفة، شفنا امصية اللي تبع ربنا ولكن بقلب مش كامل، فكانت النهاية ان هو انحرف كليتا عن الله. ونقدر ناخد بالنا من النقطة دي، ان لازم ان احنا نبقى عايشين مع ربنا بقلب كامل، مش مجرد ان احنا نعمل عمل او عملين كويسين وخلاص. الموضوع مش انت بتعمل من اعمال كويسة، لكن الموضوع هو هل قلبك كله مع ربنا ولا لا. وتاني نقطة شفناها ان ربنا ينبغي ان ما يكونش حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا، لكن ربنا يكون اهم حاجة واول حاجة وفوق كل حاجة موجودة في حياتنا. شفنا الشخصية التانية، الشخصية اللي مشيت بالنجاح وضاقت طعم النجاح، لكنها لما نجحت تكبرت فسقطت. لكن في نفس الوقت بنشوف رحمة ربنا بان هو بيضربه بضربة من اجل ان هو يكسر الكبرياء اللي فيه، لكي ما تخلص روحه ولكي ما يرجع الى اتضاع مرة تانية. وشفنا ان احنا اذا كنا عرفنا نعمل عمل فمش معنى كده ان احنا وصلنا خلاص. قد اكون نجحت في عمل شيء معين في حياتي، لكن ده مش معناه ان انا احس بان كل حاجة، لكن معناه ان انا اشكر ربنا على النجاح اللي ادهوني، واني باستمرار احفظ القلب المتضع اللي بينظر الى الينا الله اللي فيها العيون واللي فيها الخلاص. وشفنا يثام اللي هي قلبه وانه يعمل كل طرقه قدام الله واهتم ببيت ربنا وسلك في طريق الله وعمل ما هو المستقيم. وشفنا احاز النوع اللي هو رافض ربنا ورافض العلاقة معاه، بالرغم من محاولات ربنا باستمرار ان هو يكتذبه وان هو يديله ويسبب له نجاة، لكن هو زي ما قال التعبير واغلق بيت الله. وكان بيت ربنا ده بيرمز الى العلاقة اللي ما بين الانسان وما بين الله، فالانسان ده اغلق العلاقة، قفلها خلاص، مش عايز يتعامل مع ربنا ومش عايز يستجيب لحب ربنا ولا لتأديب ربنا ولا المراحم ربنا، برغم ان احاز ده هو اللي شفناه في منتهى الشر خد احسن وعد اعطي للبشرية، هو ده السيد يعطيكم نفسه آية، هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. تخيلوا احاز الملك الشرير ده خد فرحة الخلاص بتاعة العالم كلها اللي كانت منتظرة مجيء السيد المسيح لكي ما يعطي هذا الخلاص، لكن للأسف بالرغم من انه استلم هذا الوعد احد الشرير الا انه ما استفدش منه، ما تمتعش بيه. عشان كده قد يكون في احيان كتيرة ان احنا بناخد من ربنا وعود وعطايا وبركات وبنسمع كلام، لكن ما بنعيشهاش، ما بنتمتعش بيها، نتيجة قفل العلاقة اللي بيننا وبين الله واصرارنا على ان احنا نبني مذبح بالشكل اللي احنا عايزينه. زي ما احاز طلب انه يبني المذبح بتاعه زي مذبح دمشق اللي شافه، عايز يعمل اللي هو عايزه، بالرغم ان ربنا كان قال لموسى على المذبح النحاسي ده انظر ان تفعل كل شيء حسب المثال الذي اريك. لكن لما يبقى الانسان مصمم ان هو هيتبسط وان هو هيتمتع وان هو هيكون ليه نجاه، لكن بالطريقة اللي هو رسمها او باللي هو شايفه بارائه بتصرفاته برغباته. انا حبست نفسي باني اكلم صحابي، باني هتعامل مع ناس معينة، باني هخرج في الاماكن الفلانية، واقفل على كده، هو ده اللي هيبسطني. ففي الاخر زي ما شفته ان ملك اشور ما ساعدهوش، بل بالعكس ضايقه، وان الحاجات اللي انا بفتكر انها ممكن انها تبسطني وتفرحني، والحاجات اللي انا بختارها بمزاجي وبأصر عليها، في الاخر هكتشف ان هي نفسها اللي ضايقتني واللي اذلتني واللي تعبتني. فشفنا النماذج دهيت. لكن تعالوا نكمل قصة المملكتين، المملكة الشمالية بالمملكة الجنوبية. خلينا نصحح 17 بيتكلم عن نهاية المملكة الشمالية. شفنا في الفترة الأخيرة إن المملكة الشمالية مملكة إسرائيل كل يومين والتاني يحصل فيها انقلاب وقتل، وفي عدم استقرار، وتأكدوا باستمرار إذا كان في عدم استقرار في حياة الإنسان فده يرجع لسبب واحد، مش للظروف ولا للناس ولا للخيانات. عدم استقرار حياتنا بيرجع لشيء واحد بس، إيه هو؟ انفصلنا عن الله. لحد ما هنشوف إن هذا الانفصال يؤدي إلى موت، يؤدي إلى دمار وخراب شامل. فبيقول في السنة 12 لأحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، استمر في طريق أبائه، ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. ويمكن الآية دي غريبة شوية، حتى إنه زي ما بيورينا في درجات حياة القداسة ايضا في درجات في حياة الايه شر. لكن العجيبة ان هو ده اخر واحد في المملكة، وده كان نمرة 19 في ملوك اسرائيل، في ملوك المملكة الشمالية. وهوشع ده اخر ملك ملك على المملكة، وبعد كده المملكة اتدمرت نهائيا. فبرغم ان هو ما كانش اشر واحد في الملوك، ما كانش زي يربعام ابن نباط ولا يربعام ابن يؤاش، الا ان في زمنه انتهت المملكة. عشان كده يمكن الكلمة اللي ربنا قالها السيد المسيح قالها لما جم قالوا له انت سمعت عن الناس اللي وقع عليهم البرج في سلوان، وسمعت عن الناس اللي مسكهم بيلاطس وقتلهم وخلط دمائهم بدم الذبائح اللي كانوا جايين يقدموها في الهيكل. فهم الناس فاكرين بقى يعني ان الحادثتين الكبار دول دليل على ان الناس اللي ماتوا دول كانوا ايه اشرار جدا، لدرجة ان ربنا وقع عليهم البرج وربنا خلط الدماء بتاعتهم بالذبائح بتاعتهم. المسيح بصلهم كده قال لهم لا، مش معنى ان دول حصل لهم كده ان هم كانوا اشر من غيرهم، لكن قال لهم آية جميلة، ان لم تتوبوا ها فجميعكم كذلك ايه تهلكون. عشان كده الحاجة العجيبة ان المملكة مملكة الشمال انتهت مش في عهد اشر الملوك، لكن انتهت في عهد هوشع اللي صحيح كان عايش في حياة الخطية وعدم التوبة، لكن ما صنعش شر زي الملوك اللي قبليه. وصعد عليه المنصر ملك اشور فصار له هوشع عبدا. وكان في الوقت ده بقى مملكة ارام ضعفت انحلت، ارام دي اللي هي سوريا، وابتدت تظهر مملكة اشور وتغطي على كل ممالك العالم. فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. اشور دي اللي كانوا بيجروا علشان يلجأوا لحمايتها، اللي انت بتلجأ لحمايته وبتلجأ عشان تاخد منك تاخد منه متعتك تصير له ايه عبدا. شخص او المادة او المادة او اي شيء انت بتجري وراه تصير له عبد. ودفع له الجزية، وهتدفع ثمن العبودية دهيت، هتدفع ثمن اللي انت عايزه وبتخضع ليه وبتتمناه وبتترجاه. الوحيد اللي ممكن تبقى عبد مين وما يتقلش عليك وما يطالبكش بتمن هو مين؟ ربنا. ووجد ملك أشور في هوشع خيانة، لأنه أرسل رسلا إلى سوى ملك مصر. معتبرني السياسة دي بيلعبوا فيها. كان في ذلك الوقت برضك فرعون مصر ده ليه قوة حربية ضخمة جدا، فهو ملك إسرائيل حد يلعب يعني يتخلص من أشور وسلطان أشور بأنه يعمل اتفاقية مع ملك إيه؟ مصر، فرعون مصر. طب ما هو سواء ده أو ده أنت في كلتا الحالتين هتظل عبد. لكن هو وقع في الغلطة بقى بتاعته، إنه خان راح عمل اتفاقية مع سوى ملك مصر ولم يرد جزية إلى ملك أشور حسب كل سنة، فقبض عليه ملك أشور وأوثقه في السجن. عندما يصير الإنسان عبد متكتف بقيود للحاجات اللي هو خاضع ليها، للرغبات، للخطايا، لكل حاجة كان بيظن في وقت من الأوقات إنها ممكن تديله حماية أو ممكن تديله متعة. وصعد ملك أشور على كل الأرض، وصعد إلى السامرة. لو انتوا بس صحيين وعيكوا فات مفتوح معايا كلمة صعدة، ايه رأيكوا فيها صعدة دي؟ بس شوالينا حاجة، اللي هيقول الكلمة دي انا حديله جايزة كبيرة. شوف، ملك اشور صعدة لملك اسرائيل تعني ايه؟ نميل للذل. يعني ملك اسرائيل كان في وقت من الاوقات اعلى منه، كان اعلى منه، لكن اشور صعد ليه وايه وجابه تحت. وده في التطبيق الروحي، ان في اوقات كتيرة بتبقى الخطية انا اعلى منها وليا سيادة عليها، لكن لما بستسلم نتيجة بعد ربنا الخطية بتحصل ايه؟ ترتفع عليا وتسود عليا. بالضبط نفس الكلمة اللي قالها ربنا لقايين في العهد القديم، في خطية رابضة على الباب، في خطية مستخبية مستنياك على الباب، ولكن يقول له وأنت تسود عليها. لكن أنت تقدر تسود عليها وتغلبها، لكن لأن قايين رفض يسمع كلمة ربنا حصل إيه؟ الخطية هي اللي صعدت وصادت عليه. وحاصرها 3 سنين، وفي السنة 9 لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حرب وخابور نهر جوذان في مدن مادي. وكان الكلام ده سنة 723 قبل الميلاد تقريبا، 723 أو 722 قبل الميلاد. وده كان نهاية المملكة الشمالية، لأن بعد كده ما تكونتش تاني، بعكس ما هنشوف في مملكة يهوذا. لكن المملكة الشمالية لأنهم انفصلوا عن الله من الأول، لما ربنا فضل مطول باله عشان خاطر يونان ابن أبتاي رحمهم ورجع لهم أرض وادهم غنى بالرغم من شرور أربعام وبالرغم من شرورهم وعدم توبتهم، لكن لما ظلوا رافضين الله وعلى عنادهم كانت النهاية الكاملة الخراب. عشان كده نرجع ونقول ان الخطية خاطئة جدا جدا جدا. وكان ان بني اسرائيل اخطأوا الى الرب الههم. وحيبتدي كاتب سفر الملوك يحلل ليه المملكة دي انتهت واتدمرت، وفي الكلمة السر كله اخطأوا الى الههم. ومش بس اخطأوا، لكنهم رفضوا ان هم يرجعوا. الذي اصعدهم من ارض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة اخرى. اتقوا يعني ايه؟ خافوا منها وعبدوها. قد نقول ان احنا ملناش دعوة بالكلام ده، لكن انا عايز اقول حاجة، ان احنا في اوقات كتيرة بنتقي آلهة اخرى. بنتقيها ازاي؟ بنخاف من حاجات كتيرة جدا غير ربنا. بنخاف من المستقبل، بنخاف من امور، عشان كده ممكن نكذب، ممكن نغش، ممكن نبقى في خبث، بنخاف من اشخاص معينين، او بنخاف على علاقتنا من اشخاص معينة انها تضيع منا، فنضطر ان احنا نغلط ونجاريهم في الغلط ارضاء ليهم. ما هي دي الالهة الاخرى اللي احنا بنتقيها؟ وسلكوا حسب فرائد الامم الذين طردهم الرب من امام اسرائيل. كان ربنا لما كون شعب اسرائيل كان عايزهم يصيروا شعب مميز، شعب مختلف عن بقية الشعوب، لكن للأسف اسرائيل صار مثل الايه؟ الناس التانية. وده في اوقات كتير احنا برضك بنعمله، وتيجي تكلم واحد يقول لك وانا بعمل ايه؟ انا بعمل زي ما كل الناس بايه بتعمل. انت حبيبي مختلف، سلوكك، منظرك، تصرفاتك مش زي ما كل العالم بيعمل احنا نعمل، لانك انت ليك وضع مميز. ربنا عايزك في هذا الوضع المميز، الوضع المختلف. لكن لما نتشبه ونتصرف ونتكلم ونتحدث ويبقى لينا نفس سلوكيات العالم ونقول ما هو كل الناس عايشة كده وبتعمل كده، يبقى احنا في خطر عظيم جدا. طردهم الرب من امام بني اسرائيل وملوك اسرائيل الذين اقاموهم. لحظة هنا، ملوك اسرائيل الذين اقاموهم، مش الرب اللي هو ايه اقامهم، لان المملكة الشمالية كان بتعين الملوك بتاعتها بارادتهم، لان ارادة ربنا كانت تبقى ايه؟ شعب واحد وملك واحد هو اللي بيعينه. وعمل بني اسرائيل سرا ضد الرب، سرا ضد الرب. هما كانوا بيفتكروا كده ممكن يحصل، ان ممكن اعمل حاجة مستخبية عن ربنا. كان لهم الاسم ان هما بيعبدوا يهوى، لكن في الحياة السرية الداخلية كان قلبهم مرتبط بالخطية وبالشهوة. على فكرة يمكن بعض الناس بتستغرب وتقول هي الناس اللي كانت بتعبد الاصنام دي ما بتفكرش، ما عندهاش مخ. لا، هم كانوا بيعبدوا اصنام وعارفين ان هي اصنام، لكن ليه كانوا بيعبدوها؟ عشان ما كانتش بتحاسبهم، عشان ما كانش بيثقل على ضميرهم حد، او بمعنى اخر كويس حد يقول مريحهم ازاي. ما كانش فيه وصية، وعشان ما فيش وصية كانوا عايشين بشهوتهم. والانسان تملي باستمرار عايز يعيش بشهوتهم. عشان كده ما تستعجلوش ان عبادة الاصنام دي ما كانش اللذة في ان هو يقف قدام صنم ويسجد له، يعني الانسان مش اهبل للدرجة دي. لكن هو كان بيعمل كده ليه؟ لان عبادة الاصنام دي كانت بترتبط بالنجاسة، بالشهوة، بالجنس، باللذة، فعشان كده كانوا بيفرحوا بيها. هو الانسان عايز يفلت وبيتلكك لاي حاجة تديله هذا الايه؟ الانفلات. فعشان كده هم عارفين يهوى، لا يهوى عنده وصايا 10، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي. لكن هم عارفين في التاريخ ان يهوى ده هو اللي طلعهم من ارض ايه؟ مصر. خلاص احنا بنظل بنعبد يهوى في الشكل العام، لكن في الحياة السرية كل واحد عايز يعيش برغبته وبشهوته وبأنانيته، عايز يعيش بمزاجه، عايز يعيش بحريته. وبيظن انه لما يعمل كده هو حينال المتعة والراحة والفرح والسعادة في الحياة، لكن كانت النتيجة انه بهدلوا الدنيا خالص، ولا قدروا يستريحوا، ولا قدروا يفرحوا، ولا قدروا حتى يبقى لهم حياة أبدية. مبدأ من مبادئهم هذا. ويمكن في الآخر خالص لما نيجي لشخصية منسة هنتكلم شوية عن عبادة الشيطان. أمورا ليست بمستقيمة، يبقى عبدوا سرا ضد الرب إلههم، وعملوا امورا ليست بمستقيمة، وبنوا لانفسهم واحب تحط خط تحت الكلمة دي، ان الانسان عايش شهوة نفسه، وبنوا لانفسهم مرتفعات. وشهوة نفسه دي حطها فين؟ على المرتفعات. مرتفعات يعني مكان عالي، عايزة تبقى فوق كل حاجة، شهوتي ورغبتي فوق كل شيء، زي ما بيقولوا انا ومن بعد الايه طوفان، رغبتي لذتي فوق كل حاجة. ويمكن لاحظتوا ان باستمرار حتى لما كان بيتكلم عن الملوك الصالحين يقول الا ان المرتفعات لم تنزع، لان المرتفعات دي كانت رمز لشهوة الانسان والكسب المادي اللي بيحققوه من خلال العبادات بتاعة المرتفعات دي. في جميع مدنهم، في كل حتة الانسان بيرفع شهوته فوق كل حاجة، من برج المواطير الى المدينة المحصنة. وده تعبير اكسبريشن، برج المواطير يعني المدينة الفقيرة، كانت المدينة الفقيرة خالص يراقبوا مداخلها ومخارجها عن طريق ابراج. وكلمة ناظور من الناظرجي، عارفين ناظرجي يعني ايه؟ اللي بيراقب، اللي بيبص. فبرج المواطير ده، وكان بيستخدموه بالذات الناس الرعاة بتوع القطعان، وعارفين برج القطيع اللي كان موجود في اورشليم اللي ظهر منه الملائكة لما بشروا الرعاة اللي كانوا ساعة ميلاد الايه المسيح. فبيقول من برج المواطير يعني الحاجة القليلة جدا الى المدينة المحصنة، مدينة المحصنة، المدينة الغنية القوية اللي فيها تحصينات واسوار. فيقول ان من الصغير للكبير، من الفقير للغني، الكل بيعبد شهوته وبيرفعها المرتفعات. واقاموا لانفسهم انصابا، انصابا اللي هي زي النصب التذكاري اللي معمول بالحجارة، وسواري، سواري زي رايات عواميد وعليها اعلام، على كل تل عالي وتحت كل شجرة خضراء. وتملي كانت عبادة الأصنام مرتبطة بالأشجار الخضراء، كانوا بيعبدوا الطبيعة والجمال. وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من أمامهم. الإنسان الغبي اللي ما استوعبش الدرس، إذا كان ربنا طرد الأمم دول من أجل الأعمال وأنتم اللي طردتوهم، أنتم تعملوا زيهم؟ عشان كده خطورة الإنسان اللي بيتمثل بالعالم أو بالناس ويقول كل الناس بتعمل كده. الذين ساقهم الرب من أمامهم وعملوا أمورا قبيحة لإغاظة الرب. ووصلوا في العداء اللي بينهم وبين الرب إن هم كانوا بيعملوا الخطية، بيعملوا الخطية بمنتهى الوقاحة ضد ربنا. يعني مش بس الواحد بيغلط او بيغلط عن ضعف او عدم استطاعة، لكن بيغلط بوقاحة بعند امام الله. وعبدوا الاصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الامر. واشهد الرب على اسرائيل وعلى يهوذا، ربنا ما سبهمش لكن اشهد عليهم ناس، على اسرائيل اللي هم المملكة الشمالية وعلى يهوذا المملكة الايه الجنوبية، اشهد عليهم انبياء عن يد جميع الانبياء وكل راء قائلا ارجعوا عن طرقكم الرضية واحفظوا وصاياي وفرائدي حسب كل الشريعة. لكن ربنا الحقيقة من جهة امانته لا تخلى عن المملكة الشمالية ولا الجنوبية، فضل يبعث لهم انبياء ينبهوهم. شفنا في المملكة الشمالية انبياءها زي ايليا وإليشع ويونان، دول كانوا في مملكة اسرائيل. والمملكة الجنوبية ربنا بعث لها انبياء كتير زي اشعياء وزي زكريا، انهم ينبهوا ويصحوا الناس ويقولهم ارجعوا عن طرقكم الرضية. وده باستمرار صرخة ربنا، ارجعوا توبوا غير الطريق والمسلك بتاعك. في الدير بتاع ألمانيا كاتبين على الحيطة على مدخل الدير من بره آية جميلة عشان كل الناس تشوفها، كاتبين توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، كأنها دعوة لكل العالم، كل اللي يمشي ويشوف الحتة دي يقرأ الآية دي، دعوة للتوبة، ارجعوا عن طريقكم الردية. واحفظوا وصاياي وفرائدي حسب كل الشريعة. وعلى فكرة لازم نفهم الحتة دي، ان لما ربنا بيقول احفظوا وصاياي مش ان ربنا بيقول كده عشان يتحكم فينا عشان يذلنا، اسمعوا كلام يحسن لكم. لكن الوصية زي ما شفنا قبل كده ان الوصية هي لخير الانسان والسعادة الانسان والراحة الانسان. الوصية مش تحكم من الله في الانسان، او ان الله بيحد من حرية الانسان، او ان الله عايز يحرم الانسان، او ان الله بيمتحن الانسان بيشوفه بيسمع الكلام ولا لا. الوصية دي اتكلمنا عنها ان هي زي الكتالوج، طريقة التشغيل بتاعة الانسان، اللي لو مشيت على الكتالوج وعلى طريقة التشغيل تعيش مرتاح وتتمتع بحياتك وتدي انتاجية. لكن لو رميت الكتالوج وما استخدمتش الكتالوج، المكنة لازم هيحصل لها ايه؟ هتبوظ. عشان كده ربنا كان في الكلمة بتاعته احفظوا الوصية والشريعة، مش علشان بتحكم فيكم، لكن عشان مصلحتكم. التي اوصيت بها اباءكم والتي ارسلتها اليكم عن يد عبيد الانبياء، فلم يسمعوا بل صلبوا اقفيتهم، اقفية كأقفية أباءهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. صلبوا الأقفية يعني الرقبة مش عايزة تتني، مش عايزة تخضع، مش عايزة تطاوع. عناد الإنسان وكبرياءه ورقبته واقفة لفوق، مش عايز يسمع الكلمة. وبعدين بيقول كلمة صعبة قوي، لأنهم لم يؤمنوا بالرب. يعني إيه لم يؤمنوا بالرب؟ هم كانوا عارفين ان الرب هو يهوى، هو الاله اللي خالق، لكن يعني ايه لم يؤمنوا به؟ لم يثقوا فيه، لم يثقوا في وعوده، في كلامه، في مرحمه، في محبته، في عطيته. خدوا بالكم دي اساس كل خطيه احنا بنقع فيها. انا بغلط ليه؟ لاني مش واثق في ربنا. انا بروح اشتغل ليه؟ لاني مش واثق ان ربنا ممكن يفرحني، عشان كده بروح ادور على شهوة تفرحني. اي خطية بعملها معناها عدم ايمان، عدم ثقة في الله. انا بسرق ليه؟ لاني مش واثق ان ربنا يأكلني او يديني احتياجاتي، عشان كده بروح اعمل اللي انا عايزه، او باخد اللي انا عايزه بالطريقة اللي انا شايفها. عشان كده في كل خطية احنا بنعملها هي حالة عدم ثقة في الله، حالة عدم إيمان في الله. وبولس الرسول يقول آية: ما هو ليس من الإيمان فهو خطية. يعني الشيء اللي مش من الإيمان هو خطية. ورفض فرائده عهده الذي قطعه مع أبائهم وشهادته التي شهد بها عليهم، وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. آية جميلة قوي. شوفوا كل انسان ماشي ورا كل حاجة ثانية، وراء الباطل، يحصل ايه؟ هو نفسه يصير ثاني. اذا كنت التصقت بالفانيات وطلبت الحاجات الباطلة، انت نفسك تصير ثاني. اللي انت بتلتصق بيه تصير اليه. خدوا بالكم الآية دي، لأن هنيجي نشوف شخصية تانية التصقت بربنا فكان ليها مصير آخر. صاروا وراء الباطل فصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم، الذين أمرهم الرب ألا يعملوا مثلهم، وتركوا جميع وصايا الرب إلههم، وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين، وعملوا سواري، وسجدوا لجميع جند السماء، وعبدوا البعل، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار، وعرفوا عرافة، وتفاءلوا حكاية العرافة دي الإنسان باستمرار عايز يعرف إيه اللي هيحصل بكرة، فبيلجأ لأي حاجة تقول له كلمة عن بكرة، منها العرافة والتنجيم والسحر والأبراج والحاجات دي كلها. وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لأغاظته. شوف احنا في أوقات كتيرة بنوصل للحالة دي ان احنا نبيع نفسينا بصك لعمل الشر عشان نغيظ ربنا. فغضب الرب جدا على إسرائيل، وهنا غضب ربنا مش من الغيظ، لكن غضب ربنا هنا بالتأديب لانه عايز ينجي حتى في اللحظة الأخيرة. حتى لما ضرب عزيا كان ضربته دي كلها رحمة، ونحاهم من أمامه ولم يبقى إلا ست يهوذا وحده، لأن المملكة الشمالية كان فيها بقية الأصباط، ويهوذا أيضا حتى الست لوحده ده اللي كان عنده الهيكل وعنده الشريعة ما مشيش عدل طول الوقت. لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. فرغل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه. وهنا إن الخطية ملهاش مصير إلا الدينونة وإلا الطرح والرفض، لأنه شق إسرائيل عن بيت داوود أسم المملكة، فملكوا يربعان ابن ناباط، فأبعد يربعان إسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطية عظيمة، وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعان التي عمل ولم يحيدوا عنها حتى نحى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الأنبياء، لأن ربنا أرسل إنذارات كثيرة لكنهم صمموا على موقفهم. فسبي إسرائيل من أرضه إلى شور إلى هذا اليوم. فتسلم للسبي واتخذوا من أرض الميعاد وراحوا لأشور، وحتى لما انتهت مملكة أشور ما رجعتش المملكة إسرائيل مرة تانية، بعكس مملكة يهوذا اتثبت في بابل لكن رجعوا مرة تانية عشان يجي من نسلهم السيد المسيح. لكن المملكة الشمالية دي كان فقد كل اتصال بينها وبين الله. وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوت وعو وحماة وسفراويم وأسكنهم في مدن السامرة. كان ملك أشور ده عنده خطة عجيبة جدا عشان ما تحصلش قيامة تانية للدول، حاول يعمل حاجة اسمها انه يذوب القوميات. يذوب القوميات يعني ايه؟ ما يخليش لأي شعب هوية، فيوم يعمل ايه؟ يخلط الشعوب بعضيها ببعض عشان ما فيش اي شعب من الشعوب يقدر يتجمع مرة تانية ويعمل ثورة ضده. فراح جمع من كل الممالك اللي احتلها وجاب ده على ده على ده على ده. فالسامرة دلوقتي خد الناس اليهود اللي كانوا فيها وداهم اماكن بعيدة، وجاب الناس من اماكن بعيدة وسكنهم في السامرة عوضا عن اسرائيل. فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها، وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب، كانوش يعرفوا يهوى والارض دي بتاعت يهوى. فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم، برغم ان كان شعب اسرائيل ساكن قبل كده والسباع دي ما كانتش بتاكلهم، لكن الشعب الجديد اللي جه ده دخل ارض، والارض دي كانت ارض الموعد، ارض كنعان، الارض المقدسة الموعود بيها، فهم ما كانوش يعرفوا حاجة. فصارت الطبيعة عليهم من خلال الوحوش اللي كانوا فيها. وكأن يعني فعلا لما يبقى الإنسان ليه علاقة بربنا حتى الوحوش وحتى الطبيعة السائرة تخضع له، ولكن لما بيفقد العلاقة دي بيحصل انه بيفقد السلطان على كل شيء. فكلموا ملك أشور قائلين إن الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء إله الأرض. الناس دول ناس وثنيين على أديهم. قالوا أكيد السباع اللي جات دي نتيجة إيه؟ إن الإله بتاع حتة الأرض دي غضبان. كان عندهم فكرة إن كل حتة من الأرض ليها إله، الجبل ليه إله، الوادي ليه إله، المية ليها إله. فقالوا إذا كان مش قادرين نعيش في المكان ده يبقى إله المكان ده غضبان، فتصرف لنا في الموضوع ده شوفوا يرضى بإيه. وهنا نظر ربنا كأنه إله من ضمن الإيه؟ الآلهة الكتير. لا يعرفون قضاء إله الأرض، فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا إلى هناك واحد من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. فأتى بواحد من الكهنة الذين سابوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. راح مرجع ناس من كهنة اليهود وعلموهم اسم ربنا، لكن ما ادهمش الوصايا ولا الشريعة ولا الذبائح ولا العهد. فصار الموقف أربى. ليه بقى؟ فكانت كل أمة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريين، في الأماكن اللي كانوا عاملينها قبل كده في المرتفعات، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. فعمل أهل بابل سكوت بنوس، وأهل كوت عملوا برجل، وأهل حماه عملوا أشبينة، بلعيون عملوا ليحز وترطاق، والسفرايميون، وكانوا يحرقون بنوهم بالنار لأدر ملك وعن ملك إلهي سفرايين، فكان يتقون الرب ويعملون لأنفسهم من أطرافهم كهنة مرتفعات. كانوا يقربون لأجلهم في بيوت المرتفعات، كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادتهم في الأمم. يعني صار الموضوع ان ربنا زق زي اي ايه صنم وزي آلهة من الآلهة دهيت الذين سابوهم من بيوتهم، وإلى هذا اليوم يعملون كعادتهم الأول لا يتقون الرب. خدوا بالكم من الكلام، مرة يقول يتقون الرب ومرة يقول ايه. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيعارض نفسه؟ لا، هو يتقون الرب كصورة ايه شكلية، ان ده اله الارض دهيت، لكن في واقع الامر هم لا يتقون الرب، ما لهمش علاقة بيهوى خالص، ولا يعملون حسب فرائضهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التي امر بها الرب. وهنا بيوضح معنى كلمة لا يتقون الرب. بني يعقوب الذين جعل اسمه اسرائيل، وقطع الرب معهم عهدا وامرهم قائلا لا تتقوا آلهة اخرى، ولكن دلوقتي ربنا بقى واحد من ضمن الآلهة الاخرى، ولا تسجدوا لها ولا تعبدوها ولا تذبحوا لها، بل انما اتقوا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر بقوة عظيمة وذراع ممدودة، وله اسجدوا وله اذبحوا، واحفظوا الفرائض والاحكام والشريعة والوصية التي كتبها لكم لتعملوا بها كل الايام، ولا تتقوا آلهة اخرى، ولا تنسوا العهد الذي قطعته معكم، ولا تتقوا آلهة اخرى، بل انما اتقوا الرب الهكم وهو ينقذكم من ايدي جميع اعدائكم. فلم يسمعوا بل عملوا حسب عادتهم الاولى، فكان هؤلاء الامم يتقون الرب ويعبدون تماثيلهم، وايضا بنيهم وبنو بنيهم كما عمل اباءهم، هكذا هم عاملون الى هذا اليوم. دول الناس اللي سكنوا فين بقى؟ في السامرة. عشان كده ده يرينا في العهد الجديد سبب العداء اللي كان ما بين اليهود السامريين، ان دول اصل السامريين خليط من شعوب كتيرة ومعهم شوية يهود، معهم شوية من شعب ايه اسرائيل، يعني الحكاية كانت ملخبطة جدا معاهم. لكن اليهود ظلوا محتفظين اللي هم المملكة الجنوبية، لما رجعوا من السبي كانوا محتفظين بالهوية بتاعتهم، ما اختلطوش ببقية الشعوب وعاداتهم. عشان كده كان اليهود بقى في ايام المسيح يحتقروا السامريين، بالرغم ان هما الاثنين كان فيهم نفس الفرع او الايه الاصل، لكن لان السامريين اختلطوا باوثان وبعبادات وبثقافات مختلفة، ما كانوش نسل نقي لكن كان نسل ايه خليط. فدي قصة نشأة السامريين بقى، اللي لما تيجي تقرأ في العهد الجديد تعرفوا ان ليه نشأت العداوة. اليهود كانوا لا يعاملون السامريين. لكن الحاجة اللطيفة طبعا ان المسيح دخل السامرة، المرأة السامرية، وناس كتيرة امنت في السامرة بشخص المسيح، وكان اول منطقة انتشرت فيها المسيحية كانت اهل السامرة في سفر اعمال الرسل، اللي هم الملائكة او القوات الغيبية. طبعا كان في ملائكة، ومثلا تروحي تتفرجي على الحضارة الاشورية في متحف زي متحف البرجمون يقيل اسم لك ملائكة، لان فكرة الخليقة الاخرى كانت موجودة حتى عند الفراعنة. حتى عند الفراعنة كان لما يجي يرسم الشمس يرسم الشمس مجنحة، معناها انها خليقة سماوية، فهم عارفوا الحاجات دهية. وحتى نبوخذ نصر، فاكرينه لما شاف الثلاث فتية في اتون النار وشاف معاهم ملاك، قال الرابع ده شبيه بايه؟ بابن الالهة. يعني كان عندهم خلفية عن الحاجات دهية. ده في الوقت اللي انتهت فيه المملكة الشمالية ولم تقم لها اي قائمة، وده كان سنة 723 قبل الميلاد. اشور اللي هي منطقة من اول سوريا العراق، وبابل هتطلع في نفس المكان بس شمال شوية، وهتاخد كل الاماكن دي تاني، فارس ومادي. وفي السنة الثالثة لهوشع ابن آلة ملك اسرائيل ملك حسقية ابن احاز ملك يهوذا، وكان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبا ابن زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. خدوا بالكم الشخصية دي لأنها شخصية لذيذة جدا. هو أذان المرتفعات، ولو صحيح ده أول ملك يزيل المرتفعات. صحيح الملوك اللي قبل كده ذكروا ان هم كانوا مستقيمين، لكن يقول إلا إن المرتفعات لم تنتزع، لكن حسقية ده أزال المرتفعات. كان أمر الرب وكلام ربنا واضح إن ما فيش مكان عبادة إلا في هيكل أورشليم، لكن هما من اجل امور سياسية ومن اجل امور مادية كانوا بيسمحوا بعبادة المرتفعات دهية. لكن حسقية هنشوف ان قلبه كان فعلا مستقيم جدا ناحية الله، فاول حاجة عملها انه اذال المرتفعات، اماكن العبادة الخاطئة. لا، اللي عملها يربعان ابن نباط وقلدوه بقى في كل المملكة، وكسر التماثيل، لان كانت الوصية بتقول تمثالا منحوتا لا تصنع، وقطع السواري، السواري اللي هي الاعمدة وعليها رايات، وكان دي ترتبط بعبادة الاصنام. لكن دي عمل حاجة عجيبة جدا، وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لان بني اسرائيل كانوا في تلك الايام يوقدون لها ودعوها نحشتان. نحشتان يعني حية من نحاس. ولحد كده كل اللي عمله كويس، لكن جه عند الحية النحاسية. الحية النحاسية دي انتوا عارفين قصتها، انها في وقت من الاوقات كانت سبب نجاه وخلاص للشعب اللي كانت بتلدغه الحياة المحرقة. لكن جه حزقيا راح مسك الحية دي دقها وكسرها. ليه؟ لان الشعب ابتدى يعبد الحية دهية نتيجة تأثره بعبادات الاصنام، صار عايز يعبد اي حاجة منظورة. ما هو مشكلة ربنا ايه؟ ان ربنا ما بيتشافش، والانسان باستمرار عايز حاجة منظورة قدامه، يعمل تمثال يطلعه قدامه ويحطه يسجد له، عايز المنظور او بيعبد المنظور، لكن ما يقدرش يكون علاقة مع الغير منظور. عشان كده يمكن تفتكروا الكلمة اللي قرناها امبارح عن رئيس الكهنة اللي اسمه زكريا، يقول لك الفاهم بمناظر الله، يعني اللي يقدر يشوف الغير ايه؟ منظور. فالشعب لانه بيحب المنظور وبيتمسك بالمحسوس راح عامل الحية النحاسية دي بقى يسجد لها ويعبدها. حسقية انسان نقي، حاطط ربنا هدف قدامه ان الله هو بس اللي يقدم اليه العبادة، فراح مسك الحياة النحاسية دي مكسرها. برغم ان الحياة النحاسية دي كان ليها قيمة كبيرة جدا، لكن لما انحرفت قيمتها كسرها. خدوا بالكم الحكاية دي، لازم نفرق ما بين الهدف والوسيلة. لكن لما تبقى الوسيلة هدف احنا ضعنا. الحياة النحاسية دي كانت وسيلة للشفاء، لكن الشعب حولها الى ايه؟ الى هدف، الى عبادة. الطقوس اللي احنا بنعملها والممارسات الروحية لازم نعرف انها وسيلة، لكن لما الوسيلة تتحول الى عبادة الى هدف دي تبقى مشكلة. يعني ايه؟ يعني الصوم، الصلاة، حضور الكنيسة، الخدمة، الكتاب المقدس، الحاجات دي كلها وسيلة، لكن لما الحاجات دي تتحول الى عبادة، اعبد الصوم، اعبد الصلاة، اعبد الكتاب المقدس، اعبد وجودي في الكنيسة، اعرف ان في غلط. ويمكن الناس اللي بتمارس الطقوس بطريقة خاطئة بتنحرف في الحتة دي. الطقس ده مجرد وسيلة يساعدك على العبادة لله، لكن يوم ما يتحول الطقس بقى ان هو يبقى الهدف وهو الاساس، دي اللي تبقى مشكلة. يبقى انت تحولت من عبادة ربنا لعبادة الذات، وعبادة البر الذاتي، وعبادة شكليات، وعبادة طقوس، وعبادة اماكن معينة. احنا ما عندناش كده، احنا عبادة ربنا. كل الحاجات التانية دي وسائل مساعدة تؤدي الى عبادة الله. لكن لو انا بقى ارتبطت بالوسائل كهدف فانا انحرفت عن الهدف الاصلي. عشان اوضح الكلام ده بمعنى عملي اكتر، ساعات الشيطان يضحك علينا بطريقة تانية، بطريقة الامور المقدسة. يعني لو جه الشيطان وقال لي تعال اسرق، هقول له لا. او جه قال لي تعال اشتهي او ابني، هقول له لا، اصلا انا بتاع كنيسة وراجل بصلي وبصوم وبروح الكنيسة. فلو جالي بالطريقة دي هقول له لا، هرفضه. فهو ما يجيليش كده، يجيلي ازاي؟ يقول لي انت انسان كويس جدا، روح الكنيسة وصلي واحضر اجتماعات وروح مؤتمرات واعمل اللي انت عايزه وتوب واعترف وكل حاجة، بس يروح لفف لفة صغيرة كده ويحول الامور المقدسة في حياتي الى خطية من غير ما ادري. يعني كنا نروح الكنيسة ده شيء حلو جدا، حد يقدر يقول ان انا رايح الكنيسة ده حاجة وحشة، حاجة غلط؟ لا، يقول لك روح الكنيسة، بس يروح مضيع لك الهدف من مراحك الكنيسة، ويخليك عامل حاجتين تانيين بدل ما انت رايح لربنا. تروح حاجة من اتنين، لإما تروح من اجل البر الذاتي، انك تاخد مديح وتاخد كلام من الناس، وانك تظهر مواهبك وتظهر قدراتك، يقول لك ده هدفك من مروح الكنيسة. وعشان كده بص ده واحد مثلا زي ما كلمت على القدام ما يروحش الكنيسة إلا إذا كان عنده كلمة مثلا هيقولها أو فصل يديه في مدارس الأحد، لكن يروح عشان يصلي أو يروح عشان يتعلم لا. صار مروح الكنيسة عنده عبادة للإيه؟ للذات وإظهار الذات، مش عبادة لمين؟ لربنا. حاجة أخطر تانية بقى من كده ودي اللي كلنا بنقع فيها، يقول لك روح الكنيسة يفضل طول النهار والليل في الكنيسة بس انت مش رايح عشان ربنا، اصل يكون يحرك مشاعرك او يحرك مشاعرك ناحية واحدة او ناحية ايه واحد، يقول لك اصل هي مشاعر ايه مقدسة، هي تربت في الكنيسة، حصلت في الرحلة في الاجتماع. مال يا حبيبي ماشي، محدش قال لك مشاعرك فيها غلط ولا حاجة، بس يبتدي يعمل ايه بقى؟ يكبر في الموضوع ده، هو يكبر بحيث ان انت تجد نفسك انك بتروح الكنيسة فعلا وبتروح الكنيسة كتير، بس بتروح ليه؟ عشان تشوف المحبوب او تشوف الايه المحبوبة. وبعدين يبقى الاجتماع، يبقى الاجتماع 3 ساعات 4 ساعات انا ما بحضرش منه الا دقيقتين بس ارضاء لباقي الوجه ومظهرية ان انا بكلم ربنا، وبقيت الوقت لان واقف في الحوش لان واقف ومحضر لان بناخد المجموعة ونخرج نتفسح. ما هو انت هيقولك انت ما عملتش حاجة غلط، هو مروح الكنيسة غلط؟ الحياة المحسية مش غلط، بس تتحولت من وسيلة الى هدف. عشان كده حسقية ده كان جدع، لما تبقى الحياة الروحية ليها شكلية لكن منحرفة. حسقية كان واضح جدا مع نفسه، كان ممكن يقول ده ربنا هو اللي قال لموسى اعمل الحية الايه النحاس اكسرها، ما هو زي ما بنعمل، طول ما هو ربنا هو اللي قال لي انزل الخدمة ابطل الخدمة اسيبها، محدش قال لك بطل الخدمة وسيبها، لكن كسر الغلط اللي موجود فين في الخدمة.